الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، حيث إن الشاهد فيه أن الأمر استعمل في هذه الآية على مبنى علماء البيان في التعجيز، وهو إبراز عجز المخاطب وعدم قدرته على الإتيان بالفعل. إلا أنه يوجد بحث استقرابي في هذه الآية، وهو أن الضمير في قوله من مثله إلى أين يرجع؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى من مثله بماذا تتعلق؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه يوجد احتمالات أربعة. كان الاحتمال الأول أن يكون من مثله متعلقا بقوله فأتوا، وأن يكون الضمير راجعا إلى العبد، فيكون المعنى فأتوا من مثل العبد، يعني كأنه قال فأتوا من مثل محمد صلى الله عليه وآله بسورة. والمقصود هنا من المثلية، المثلية في كونه لا يكتب ولا أو لا لم يتعلم، الأفضل الصحيح أن نقول في كونه لم يتعلم القراءة ولا الكتابة عند أحد. فأتوا بشخص مثل النبي لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد، وقولوا له فليأتي بمثل هذا القرآن أو بسورة من هذا القرآن. فحينئذ لا يوجد لا إشكال لغوي ولا إشكال عقلي ولا إشكال في المعنى على هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال لا غبار عليه، يمكن أن نحمل الآية الشريفة عليه إذا ساعد على ذلك الاستظهار. الاحتمال الثاني أن يكون من مثله أيضا متعلقا بفأته، إلا أن الضمير يرجع إلى التنزيل، ليكون هكذا فأتوا من مثل التنزيل بسورة، فأتوا من مثل التنزيل بسورة، لفظة التنزيل وإن لم تتقدم، لكنه قد تقدم ما هو مشتق منها. ماذا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا، فلا مانع من أن يرجع الضمير إلى المصدر ماذا يعبر عنه في اللمعة، إن شاء الله تقرؤون كثيرا ما يعبر الشهيد الثاني بالمصدر المتصيد، يعني الشيء المصدر الذي أخذناه من ماذا ما تقدم، فنزلنا موجودة تصيدنا منها مصدرا وأرجعنا عليه الضمير. هذه من ناحية قواعد اللغة أيضا لا يوجد مشكلة، لأن يرجع الضمير إلى التنزيل، فإن التنزيل وإن لم يتقدم له ذكر بلفظه، لكنه تقدم له ذكر بحسب ما يتصيد منه، وهذا أمر شائع ولا إشكال فيه. لكن من ناحية المعنى غير منسجم. ليه؟ لأن معنى فأتوا من مثل التنزيل بصورة، هذا ماذا نفهم منه؟ لو قلت لشخص فأتي من مثل الحماسة ببيت شعر، وكان كلامك للتعجيز، هذا يدل على أن مثل الحماسة موجود، لكنك تعجز عن أن تأتي منها ببيت شعر، تعجز عن أن تأتي منها ببيت شعر. فالمعجوز عنه هو بيت الشعر لا أصل الحماسة الذي يفهم عرفا من هكذا تعبير، فأتوا من مثل الحماسة أو جئني من الحماسة ببيت شعرين، معنى ذلك أن الحماسة ماذا؟ موجودة، وإنما الذي تعجز عنه ما هو؟ بيت الشعر. فالظاهر حينئذ عرفا يكون من هكذا تعبير، فأتوا من مثل التنزيل بصورة أن مثل التنزيل موجود، وإنما تعجزون عن أن تأتوا منه، وإنما تعجزون عن أن تأتوا منه بصورة. صار واضح؟ مع أنه هذا غير مقصود في الآية قطعا، فإنه المقصود أن نعجز عن الصورة من باب أولى، يكون هناك عجز عن تمام التنزيل. ملتفت جيدا؟ لا وجود له، لا نظير له، فإذا لا يصح أن يكون من مثله متعلقا بفأتو، ويرجع الضمير إلى التنزيل، لأنه حينئذ يصبح معنى الآية بحسب الذوق العرفي أن التنزيل موجود ومثل التنزيل له وجود، لكن المخاطبين يعجزون عن أن يأتوا من هذا التنزيل الموجود بصورة، فحينئذ لا يصح المعنى. طبعا هناك في بحث الإعجاز، في بحث الإعجاز يوجد عدة مباني، ربما يقال هنا على مبنى الصرف الذي اختاره النظام والسيد المرتضى رحمة الله عليه. مذهب الصرف يقول هكذا، أنه القرآن لا يوجد مشكلة في الإتيان به، والبشر لهم قدرة على الإتيان بمثل القرآن، لكن عندما يهم بأن يحاكوا القرآن يلقي الباري عز وجل في قلوبهم الصرف، يصرفهم، فلذا سمي بمذهب الصرف. ربما يقال على هذا القول لا يكون هناك محظور، لكن التفتزاني لا يقول بمذهب الصرف. نعم، هذا الكلام لم يقول فيه أن الله يصرفهم عن هذا الفعل، لم يقع مطلقا هذا الفعل. الآن اكتشفوا أنه البشر قادرون على الإتيان به. وعدم فرع من ثم حاصل. أو في إتيان لحصول. يقول مثلا يمكن أن يستدل لهم بهذا، طبعا الصرف لها احتمالات أربعة، الآن لسنا بصدد البحث عن ذلك. على بعض الاحتمالات تكون قبيحة، وبعضها مستحيلة، وبعضها ممكنة. المهم أنه قد يقول أنه في القرآن الكريم يوجد الحمد لله رب العالمين، هذه تعجز عنها عن الاتيان بمثلها، أو الله رب الله الله أحد، وهذه التراكيب الصغيرة قبل القرآن يوجد ما يحاكيها. فبما أنه قبل القرآن يوجد ما يحاكيها، وإنما حصل الإعجاز بعد نزول القرآن، فنكشف على أن قدرة البشر ممكن أن يأتوا بمثل القرآن، لكن عندما يريد أن يحاكوا القرآن ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يأتي ويمنعهم. واحدة أو لا، بالنتيجة القرآن، القرآن لا فيها، دعك من هذه الآية، القرآن كله معجزة أو لا؟ على نحو المجموع، يعني يمكن أن نحاكي نصف القرآن؟ بعض الآيات، فإذا كان يمكن البعض فيمكن البعض، ويمكن البعض الآخر، ويمكن البعض الآخر، فحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فليكن إذن يعني يمكن لك أن تحاكي خمسة آيات ولغيرك خمس آيات ولغيرك، فإذا يصبح القرآن قابل للحكاية وللمحاكاة. وإنما لم نتمكن، لا أدافع عن نظرية الصرف بنظري غير صحيحة، لكن يعني ليس من السهول الإشكال عليها، فحينئذ يمكن لك أن تحاكي القرآن. لكن امتنعت المحاكاة بعد نزول القرآن الكريم لأن الله صرف قدرة البشر عن محاكاته، وهذا فيه نوع من الإعجاز. التفتنا. المهم كيفما كان، فإذا على الاحتمال الثاني لا يتناسب، لا تتناسب الآية مع المعنى المراد، فإنه بحسب الذوق العرفي إذا قلنا فأتوا من مثل التنزيل بصورة أو بآيتين، يقتضي ذلك أن التنزيل يمكن أن يماثل وموجود، لكن المعجوز عنه أن تأتي منه ماذا؟ بآيتين. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون من مثله صفة لأي شيء للصورة، فتكون الجار ومجرور متعلق بماذا؟ باستقر أو مستقر كما ذكرنا في الدرس السابق. خب هنا أيضا يحتمل أن يرجع الضمير إلى العبد، ويحتمل أن يرجع الضمير إلى التنزيل. يقول التفتزاني كلا هذين الاحتمالين لا مانع من الالتزام بهما بلا أي محظور. أما الاحتمال الأول أن يكون من مثله صفة للصورة والضمير يرجع إلى العابد، فواضح لأن المعنى يصبح فأتوا بصورة متصفة بكونها من مثل عبدنا. يعني هل يمكن لكم تعجزون عن الاتيان بصورة يأتي بها شخص مماثل لعبدنا، مماثل له في أي شيء؟ في كونه لم يتعلم القراءة ولا الكتاب. فهذا الاحتمال لا مانع منه، ولا يوجد أي محظور في الالتزام به، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية المعنى. الاحتمال الثاني أن يكون من مثله صفة للصورة لكن الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى التنزيل، فيكون المعنى ماذا؟ فأتوا بصورة متصفة بكونها مماثلة، بكونها من مثل التنزيل. فأتوا بصورة، يعني يكون المعنى تعجزون عن الإتيان، يعني فأتوا للتعجيز، يكون المعنى تعجزون عن الإتيان بصورة متصفة بكونها مماثلة للتنزيل الذي أنزلناه. صورة المماثلة للتنزيل الذي أنزلناه تعجزون عنها، فهذه لا تقتضي وجود التنزيل كالاحتمال الذي أبطلناه. هذا المعنى أيضا ولا إشكال فيه، لا لغة لا صناعة ولا من ناحية المعنى. فالنتيجة بنظر التفتزاني هناك احتمالات ثلاثة يمكن أن نلتزم بها في هذا التركيب، أما هناك احتمال رابع وهو أن يكون من مثله متعلق بفأتو والضمير يرجع إلى التنزيل، هذا الاحتمال لا يوافق عليه التفتزاني. لا لا، هذا يقول أشد إعجازا، تفت يعني التحدي هكذا أن القرآن تحداهم أن تأتوا بصورة ويأتي بها شخص مماثل لعبدنا، صحيح، ويأتي بها شخص متصف بأنه لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، لا أنه لا يكون هناك تحدي، يكون هناك تحدي لكن أخف من التحدي الذي نستفيده من الاحتمال الأول. فالتحدي موجود، فمن الممكن أن يكون القرآن يتحداهم بهذا المقدار في هذه الآية. يعني هل يجب أن يتحداهم بكل مقدار؟ لا، يعني التحدي بمرتبة أنه لا يوجد تحدي بمرتبة أخرى، يكون المرتبة الأخرى مسكوت عنها. يعني الآن قد يكون الآية بصدد هذا المقدار من التحدي، لا مانع منه، ولكن لا يعني أن مرتبة أخرى من التحدي تكون ممكنة مسكوت عنها، فلا يوجد إشكال. فأتوا بسورة مثل القرآن، يعني حينئذ مثل أو مثل القرآن، مثل تأمل في هذا الاحتمال لنرى بعد ذلك. أولا إذا أردت أن تقول المفعول به بواسطة حرف الجر هو الصورة، يعني إذا أردت أن تعدي، إذا أردت أن تعدي فأتوا إلى مفعول مباشر عليك أن تحذف الفاء الباء لا من، هذا أولا. وثانيا أن من ذكروا في النحو أنها تزاد في موضعين، إذا دخلت على نكرة بعد نفي أو استفهام. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى، هل ترى من فطور، من تزاد في موضعين، هذا هو القاعدة. فهنا أن تلتزم بأن من زائدة بعد الإثبات هذا واحد، يعني فأت مثبتة. وثانيا دخلت على ماذا؟ ليس على نكرة، دخلت على معرفة، لأن مثله معرفة، لأن المضاف إلى معرفة يكون معرفة. فهذا لم ينقل عن العرب، يكون احتمالا مختصا بالشيخ أحمد. المهم يقول لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاء والتعجيز نحو فأتوا بصورة من مثله، إذ ليس المراد طلب إتيانهم بصورة من مثله لكونه محالا، والظرف أعني قوله من مثله يعني الجار المجرور متعلق بفأتوا والضمير لأي شيء لعبدنا. طبعا هذا هو الاحتمال الأول، هو الأوجه، لأنه هذا يدل على كمال التحدي، لكن لا مانع من إرادة المعاني الأخرى، يعني لا يوجد فيها محظور. أن يكون البارئ عز وجل بصدد مقدار من التحدي، أي محظور في ذلك؟ أو صفة للصورة والضمير لما نزلنا أو لعبدنا، فكم صار احتمال؟ كم؟ ثلاثة احتمالات. أن يكون متعلق بفأتوا والضمير لأي شيء لعبدنا، أو يكون صفة للصورة والضمير إما لما نزلنا وإما لعبدنا. فإن قلت يوجد احتمال رابع لما لا يجوز على الأول، ما هو الأول؟ أن يكون متعلقا بفأته، أن يكون الضمير لما نزلنا. قلت لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق، لأن هذا التعبير إذا قال جئني من الحماسة بمثلها، حينئذ يقتضي أن أصل الحماسة موجودة. كيفما كان، إذ التعجيز إنما يكون عن المأتي به لا عن المأتي منه اللي هو القرآن، فكأن مثل القرآن ثابت لكنهم عجزوا عن أن يأتوا منه بصورة، بخلاف ما إذا كان وصفا للصورة، فإن المعجوز عنه هو الصورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف. ما هو انتفاء الوصف؟ وهو المماثلة. فإن قلت فليكن التعجيز باعتبار المأتي منه، يقول أي مانع فليكن التعجيز أنه الصورة ممتنعة، أما نفس القرآن موجود. فيجيب المصنف هذا احتمال عقلي لكنه لا يسبق إلى الفهم من العبارة، ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم، فلا اعتداد به. ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته. أيضا نحن كل المطلب في الحقيقة أشرنا إلى شرحه، فقد بقي تطبيق العبارة. من جملة المعاني التسخير نحو كونوا قردة خاسئين، والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدة. التسخير، ما المقصود من التسخير؟ لا، التسخير ليس بمعنى السخرية، نعم، بل أن يمسخهم يحولهم إلى شيء أدنى. ويتضمن التسخير السخرية، أما هو ليس بمعنى السخرية. والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدة، ما وأيضا الإهانة نحو قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة لعدم قدرتهم على ذلك، ونحن نعرف أن طلب الشيء فرع القدرة عليه، لكن في التسخير يحصل الفعل، يعني صيرورتهم قردة، وفي الإهانة لا يحصل، إذ المقصود قلة المبالاة بهم. والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا. ما الفرق بين التسوية والإباحة؟ أيضا هذا من المعاني التي ذكرت في النحو لأو، هنا ذكرت للفعل للأمر. ما الفرق بين التسوية وبين الإباحة؟ يقول ففي الإباحة كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه، ممنوع عليه، فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك. وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل أو الترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، فدفع ذلك التوهم وسوي بين الفعل والترك. والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. إذ ليس الغرض طلب الإنجلاء من الليل، ليش؟ إذ ليس في وسع الليل الإنجلاء، لا يقدر على ذلك، والطلب لا يتعلق إلا بالمقدور، لكنه يتمنى ذلك تخلصا مما عرض له في الليل من تباريح الجوى. ما معنى تباريح الجوى؟ تباريح جمع تبريح، تبريح يعني شدة الشيء، بل شدة الشيء أحسن. تباريح الجوى يعني شدة الشوق والحرقة والمحبة والوجد وإلى آخره. ولاستطالته تلك الليلة كأنه لا طمأ، هذه الجملة ولاستطالته جواب عن سؤال كما شرحنا يوم أمس. ما هو السؤال؟ أنه لماذا لم نحمل الأمر هنا على الترجي، فإن الليل فيه طمع بانجلائه أو لا يوجد فيه طمع؟ لا، فيه طمع، النتيجة كل ليل يأتي بعده نهار فينجلي الليل، فلماذا جعلناه تمني ولم نجعله ترجي؟ نقول لنكتة بلاغية، وهي لاستطالة الليل تلك الليلة كأنه لا طماعية له في انجلائها، فلهذا يحمل على التمني دون الترجي. إذ لو حملناه على الترجي حينئذ لا نستفيد تلك النكتة، أن الشاعر كان في شدة حزن وشوق بحيث أنه ظن أن الليل لا ينقضي. ما في بعض الأحيان الإنسان إما يكون موجوع يتألم فيصيبه القلق فيشعر كأنها ليلة طويلة غير قابلة للإنجلاء، وقديما قيل وليل المحب بلا آخر، تفهمنا؟ فمن هذا الباب حملت على التمني لا الترجي. والدعاء أي الطلب على سبيل التضرع نحو رب اغفر لي، ويكون عادة ممن من الداني إلى العالي، والالتماس ويقال له أيضا السؤال كقولك لمن يساويك، الالتماس يكون من المساوي إلى المساوي، لكن بشرط أن لا يكون المساوي مستعلي. يعني الآن أنا وأنت مساوي، إذا قلت لك أغلق الباب هذا يقال له أمر، يقال له أمر، اتفقنا؟ وإن صدر من المساوي فالمدار ليس على صرف المساواة، قد يصدر من المساوي قد يصدر من الداني، ولكن مع ذلك يكون ماذا؟ طلبا وأمرا وإلزاما المقصود منه. والشاهد على ذلك ما ذكرنا في الدرس السابق أنه لذا قد يأتي ويؤاخذ العبد أو يؤاخذ المساوي، كيف تأمر صديقك بهذه اللهجة؟ يعني لا تحدد مثلا المرجع بطلبه البنس في البغار، لا هذا لا. نعم لا، أولا يعني مثلا تقول له ادعو لي ولا لا، أسألك باعتبار ما في أمر، حتى يكون في شاهد في أمر، يكون في أمر تقول له ادعو لي. المقصود من المساوي حيثية، ليس من الضروري المساواة من جميع الحيثيات، مساوية من حيثية معينة، هذا يكفي إذا لم يكن على وجه ماذا؟ إذا لم يكن على وجه الاستعلاء. بل الاستدعاء أيضا نفس الكلام، يعني بعد مساوي استدعاء المساوي أو طلب على نحو الطلب مؤدب، لا الاستدعاء غير. والدعاء أي الطلب على سبيل التضرع نحو رب اغفر لي، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة، افعل بدون الاستعلاء، قال بدون الاستعلاء حتى لا يصبح طلب وأمر والتضرع بدون، قال والتضرع حتى لا يكون دعاء. فإن قيل أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة، قلت قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو، فلذا يكون استعلاء العبد على مولاه يقال له أمر، فيجوز أن يتحقق من المساوي بل من الأدنى أيضا. انتهى المعاني. طبعا هناك معاني أخرى ذكرت، لذلك أوصلها البعض إلى 29 معنى. المهم هناك بحث وقع الكلام فيه بين علماء البيان وبين علماء الأصول، تعرضوا لهذا البحث، وهو أن الأمر هل هو ظاهر في الفور أم أنه ظاهر في التراخي. توضيح ذلك، إذا قلنا بالفورية فمعنى ذلك أنه مع قطع النظر عن القرائن من الآن الأول بعد الالتفات إلى الأمر يجب على العبد أن يطيع، هذا يقال له فورية. التراخي لا، ليس ضروري أن تطيع في الآن الأول، أنت مخير أن تطيع في الآن الأول في الآن الثاني والثالث وهكذا، طبعا كل ذلك مع قطع النظر عن القرائن الخارجية. أما لو كان في قرينة قد تدل القرينة على الفور قد تدل على التراخي. نتكلم أن الأمر بطبعه نفس صيغة الأمر بطبعها، هل يستفاد منها الفور أم يستفاد منها التراخي؟ ويقال كان هناك عالمان دائما كلما يلتقيان يبحثان في مسألة الفور والتراخي، هذا يأتي بأدلته وذاك يناقش ويأتي بأدلته. التقيا في سفر في الصحراء قطع عليهما الطريق، فمسؤول اللصوص زعيم اللصوص قال لهما افرغا ما في جيوبكما، افرغا ما في جيوبكما. ذاك الذي كان من أنصار التراخي مباشرة أفرغ ما في جيبه. فقال له ذاك: ألم أقول لك أن الأمر للفورية؟ فأجابه ذاك: ألم ترى القرين في يده كم هي كبيرة؟ المهم، فإذا وقع النزاع بينهم في أن الأمر للفور أو للتراخي. السكاكي كان من أنصار القول بالفورية، أن الأمر بطبعه يقتضي الفورية، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التبادر، أنه عندما نسمع افعل مع تجريدها عن أي قرينة من القرائن يتبادر إلى ذهننا أن المولى يريد الفعل مباشرة، أن المولى يريد منك الفعل مباشرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو قال المولى لعبده: قم، ثم مباشرة بعد ذلك قال له: اجلس وابقى إلى الصباح، أو هذا في الحقيقة ليس هذا الدليل. الآن نبدل، قلنا استدل السكاكي بكم دليل؟ استدل السكاكي بدليلين. طب الدليل الأول هو التبادر، الدليل الثاني هكذا، أن الأمر يشترك مع الاستفهام والنداء في أي شيء؟ في كون كل من الاستفهام والنداء والأمر للطلب. الاستفهام طلب الفهم، والنداء طلب الإقبال، والأمر طلب الفعل. فالأمر المشترك بين هذه الأمور الثلاثة هو الطلب، هو حيثية الطلب. واضح إلى الآن؟ لاحظ أنه في الاستفهام والنداء هما للفورية. إذا واحد استفهم عن شيء يريد الجواب فعلا فورا، لأنه الآن استفهم ويأتيني الجواب بعد سنة. وكذلك إذا ناديت شخصا، ما الذي يفهم منه؟ أنك تريده أن يقبل الآن. إذن بلا شك ولا ريب أن النداء والاستفهام يقتضيان الفورية، والأمر يشترك معهما في إفادة الطلب، ولا يوجد في النداء وفي الاستفهام ما هو أزيد من الطلب ليقتضي الفورية دون الأمر. فعلى هذا الأساس نلحق الأمر بماذا؟ بالاستفهام والنداء. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره السكاكي لإفادة أن الأمر يفيد الفوري. الدليل الثالث، نضيف دليلا آخر ذكره السكاكي، أنه لو قال المولى لعبده قم مثلا، ثم بعد ذلك قال له قبل أن يمتثل العبد، بعد ذلك قال له اجلس إلى الصباح، العرف ماذا يفهمون من هذا الكلام؟ يفهمون من هذا الكلام أن المولى غير أمره من القيام إلى الجلوس. ولو كان الأمر للتراخي لما فهمنا أن المولى غير أمره. ليه؟ لأن قم تدل على التراخي، ممكن أن يقوم بعد الصباح. فالآن اجلس من الآن إلى الصباح، يجلس الآن بعد ذلك يقوم. فلو كان الأمر للتراخي ماذا يفهم العرف؟ لا يفهم العرف تبديل الأمر وتبديل الطلب. فالنتيجة أن العرف إنما فهموا تبديل الطلب ليس إلا لأجل أن الأمر يدل على الفورية. صار واضح الدليل؟ لو كان الأمر يدل على التراخي، خب قم، من قال أنه يجب أن يقوم من الآن إلى الصباح؟ متراخي ولو بعد الصباح. فعندما جاءت قرينة تدل اجلس من الآن إلى الصباح دلت على الفورية، فهذه يأتي بها الآن، والأمر الأول يأتي به بعد ذلك، لأن الأمر يدل على التراخي. مع أن العرف لا يفهمون هذا الشيء. من هذا الكلام ماذا يفهم العرف؟ أن المولى غير أمره، فليس ذلك إلا لأجل أن الأمر يدل على التراخي. هذا كلام من؟ كلام السكاك. إذن هناك ثلاثة أدلة يمكن أن نتمسك بها للاستدلال على أن الأمر لأي شيء للفورية. طبعا هناك أدلة أخرى ذكرت في علم الأصول من قبيل قوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ومن قبيل قوله وسارعوا إلى مغفرة، حيث ادعي أن هذه الآيات تدل على أن الأمر للفور. ثم أن أصحاب مذهب التراخي أيضا استدلوا بأدلة، والصحيح الذي عليه المحققون من علماء الأصول والتحقيق النهائي أن الأمر لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. في المسألة يوجد أقوال، قول يقول بالفورية، قول يقول بالتراخي، قول يقول بالتوقف. ما في المرجع يقول فيه إشكال، يعني النتيجة لم يصل إلى النتيجة. في مذهب يقولون نحن لا نعرف أن الأمر للفور أو للتراخي فنتوقف، وقول يقول بأنه لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. ليه؟ نقول أن الأمر حتى يدل لا بد من دال، بدون دال لا يوجد مدلول. ونحن في الأمر يوجد عندنا في قولك صلي يوجد عندنا هيئة ويوجد عندنا مادة. الهيئة هي هيئة تفعل، والمادة هي الصلاة. المادة تدل على الفورية، كلمة الصلاة تدل على الفورية، وهيئة افعل لا تدل على الفورية، لأن هيئة افعل تدل على طلب الطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة في الخارج. أكثر من ذلك لا دلالة لها. فاستفادة الفورية أو التراخي يحتاج إلى قرينة خارجية، أما الأمر بطبعه وبوضعه لا دلالة فيه لا على الفور ولا على التراخي. وهذا التبادر الذي ادعاه السكاكي ناشئ من القرائن، وإلا في بعض الأحيان يكون القرينة معاكسة فلا يحصل استفادة الفورية من الكلام. يقول ثم الأمر، قال السكاكي حقه الفور، لأن الفور هو الظاهر من الطلب عند الإنصاف. ما معنى عند الإنصاف؟ يعني عند عدم التعصب، ما يكون الإنسان عنده عصبية يكون منصف عادل لوحده يهتدي أن الأمر للفور، كما هو الحال في الاستفهام والنداء. شرحنا هذا الدليل. دليل آخر، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع بين الأمرين وإرادة التراخي. فلو لم يكن الأمر للفور كان العرف ماذا يتبادر إلى ذهني من هذا الشيء؟ لا تبديل الأمر، يتبادر إلى ذهني أن المطلوب كلا الأمرين، لكن واحد الآن وواحد بعد الشهر، واحد بعد الصباح. فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل أن يقوم، لماذا قال قبل أن يقوم؟ لأن الأمر بعد الامتثال لا يدل على تبديل الرأي، تدل على طلب ثاني. اضجع حتى المساء يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضجاع مع تراخي أحدهما، وفيما ذكره السكاكي نظر، لأن لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن، لأن الأمر إما له إما أن يدل بلحاظ مادته أو بلحاظ هيئته، وكل من المادة والهيئة لا دليل فيهما على الفورية ولا على التراخي، بل نحتاج إلى قرينة خارجية. مثلا إذا كان المولى عطشان فقال لعبده جئني بماء، بقرينة أنه عطشان نفهم أنه هو الآن يريد أن يشرب لا بعد ساعة، هذه قرينة على الفورية، وقد يكون هناك قرينة على التراخ كما في القرينة على الفورية كما في العصا التي في يد قاطع الطريق وهكذا. لا هو هذا إذا كان نفع الطلب يرجع إليه، نحن الآن لا نتكلم عن خصوص المولى الحقيقي، نتكلم عن الأعم. الأمر بشكل عام يدل على الإلزام، لكن في الموالي غير الحقيقيين ربما يرجع النفع في الأمر إليهم، بينما في المولى الحقيقي غني من ناحية رجوع النفع، فلذا المصلحة والملاك ترجعان إلى من؟ إلى العبد في الأوامر الحقيقية. فهذا قد يقتضي الفورية وقد يقتضي التراخي، أما نفس الأمر لا دلالة فيه لا على فور ولا على التراخي. أيضا يأتي النهي إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.